بعد. فكما وعدنا إن شاء الله تعالى أن نبدأ الحديث عن تفسير سورة آل عمران، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وقبل أن أبدأ في الحديث عن تفسير هذه السورة الكريمة، أود أولا أن ألفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول أن علم التفسير علم يأتي في مقدمة العلوم وعلى رأسها. أهل العلم يقولون هناك علوم شرعية وهناك علوم دنيوية، أليس كذلك؟ في علوم شرعية تفسير وحديث وفقه وسيرة وما إلى هذا، وفي علوم دنيوية عندنا الطب والهندسة والجيولوجيا وما إلى آخره. ما في شك أن العلم الديني أهم من العلم الدنيوي. لماذا؟ العلم الديني بيخليك تتعلم الدين والدنيا. العلم الديني يجعلك تتعلم الدين والدنيا. فالعلم الديني فيه دعوة صريحة إلى أن تتعلم أمور دنياك، أليس كذلك؟ وأن تهتم بها في إطار الشرع. لكن ليس العكس، العلم الدنيوي لا يلزمك بالعلم الشرعي، بل قد يبعدك عن العلم الشرعي ويجعلك تسيء إليه. من هنا كان الأولى والأحرى أن يهتم الإنسان بالعلوم بالعلوم الشرعية. ولذلك كان من تغفيل بعض الناس أنهم يعكفون على العلوم الدنيوية ويهملون تماما العلوم الشرعية. وهؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن أولا إذا كان هناك علم ديني وعلم دنيوي، فنحن في بداية الأمر ينبغي أن نهتم بالعلوم بالعلوم الدينية والشرعية. العلوم الدينية والشرعية كما قلت علوم متعددة وكثيرة، أهل العلم يضعون في مقدمتها التفسير. ليه؟ قالوا لأنه أولا علم يتعلق بكلام الله رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا، يعني علم هيعرفك على كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأنت في حاجة ماسة إلى هذا لصلاح دنياك وأخراك وأخراك. إذن علم التفسير علم يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك هو أم العلوم كما يسميه العلماء، هو أم العلوم، يعني من خلال التفسير تستطيع أن تحصل سائر العلوم، سواء علوم دينية أو علوم دنيوية. ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا يمكن أن تفسر كلام الله رب العالمين إلا إذا كنت متعلم علم اللغة، إلا إذا كنت عارف بلاغة، إلا إذا كنت عارف صرف، إلا إذا كنت عارف فقه وأصول فقه، كل ده هتجده في التفسير. إلا إذا كنت واقف على الحديث وعلوم الحديث، كل ده من خلال التفسير. ولذلك لا أذكر يوم أن كنا في كلية أصول الدين وبدأنا تخطينا السنة الثانية ودخلنا على سنة ثالثة، كان لابد أن نحدد القسم اللي هندخله، خش تفسير ولا حديث ولا عقيدة ولا دعوة. وأنا أذكر ويمكن أخونا الدكتور ليس عنكم ببعيد، قعدنا نتكلم مع بعض في النقطة دي نخش إيه. فأنا كان إصراري على هذا، قلت له أنا إن شاء الله سأدخل قسم التفسير. ليه؟ قلت هو من وجهة نظري هو أم العلوم، يعني هتاخد تفسير تقدر تنعزل عن الحديث ولابد أن يسوقك إلى السنة، لأن في آيات قرآنية بيتوقف فهمها على النصوص النبوية، لابد أن تأخذ لغة، لأن الآيات القرآنية بيحتاج إلى فهم وفك الألفاظ، تحتاج إلى اللغة العربية. لابد أن تدرس فقه، لأن الآيات القرآنية هي التي تحمل إليك الأحكام الشرعية، افعل ولا تفعل وكذا وكذا وكذا. فأنا أقول بملء فيه، التفسير هو أم الإيه؟ أم العلوم، أم العلوم. ضاف إلى هذا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة ينبغي أن تضعها في حبات قلبك، قال، وهذا حديث في صحيح البخاري، خيركم من تعلم القرآن رجل، خيركم من تعلم القرآن، لفظ الحديث هكذا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا هو خيرنا، من تعلم القرآن وعلمه وعلمه. هذا الحديث يأخذنا إلى الأمر الثاني الذي أريد أن ألفت النظر إليه. إذا أردت أن تكون من خير الناس، إذن ينبغي أن تتعلم كتاب الله رب العالمين، ومعنى تتعلمه تقف على الآيات القرآنية، تعرف حدودها وحلالها وحرامها وما إلى هذا، وما إلى هذا كما يقول أهل العلم. وعبد الله بن عمر لما أثر عنه وحفظ سورة البقرة في 8 سنين وسئل عن هذا، بيقول كنت لا أنتقل من آية إلى آية حتى أعرف حلالها وحرامها وحدودها وأمرها ونهيها وزجرها ثم أعمل بذلك، ثم أعمل بذلك. إذن أنا ينبغي إذا أردت أن أكون من خير الناس أن أحصل هذا العلم، هذا العلم. هل أقف عند هذا الحد أنني أتعلم؟ الآن هنقعد مع بعض ونتكلم بقى في التفسير، وبعدين نخش على سورة آل عمران وهنسمع عقائد وأحكام وشرائع ونصائح وجنة ونار ويهود ونصارى زي ما أنت عايز تقول تقول. طيب بس يكفيني هذا، يكفيني هذا، ده يحقق لي الخيرية. أنا حققت جزء من الخيرية أنني إيه؟ ها تعلمت، بقى أعمل إيه؟ أو أعلم بقى اللي أنا هاخده ده ينبغي أن أعلمه لليه؟ أن أعلمه للناس. يبقى هتقوم من هذه المجالس عندك زوجة وعندك أولاد وعندك أصدقاء، بدل ما نقعد نتكلم عن الأهل والزمالك ومين اللي غلب مين ومين اللي حلو ومين اللي وحش ومين اللي هياخد الكاس ومين اللي مش هياخد، واخد بالك، والفيلم الحلو واللي مش عارف اللي ايه والتمثيلية والمسرحية. طب ما تقعد تكلم الناس قول له يا أخي والله تعالى كان في آية امبارح بيسمع تفسيرها بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، حتى تدخل نفسك في دائرة الخيرين. المرأة كذلك، إن كانت هي بتيجي والزوج ما بتجيش تروح تسمعها، بدل ما تقعد مع قرينتها من النساء ونغتاب وننم ونتكلم على فلانة وعلانة وفلان وعلان واللي بتمشي حلو واللي بتمشي وحش واللي بيعمل واللي ما بتعملش، طب ما تقولي لها تعالي والله أنا اليوم سمعت درس علمي في آية قرآنية، تعالي سمعك هذه الآية تعرفي حدودها وحلالها وحرامها وما جاء فيها من خير. هكذا يبقى إذا نحن نريد علما نحمله ثم ننقله إلى الناس. كيف ينقل العلم إلى الناس؟ قال أهل العلم بأمرين، بأمرين. الأمر الأول أن تسمع الناس ما سمعت، خلاص خدت كلام وهتسمع الناس نفس الكلام. والأمر الثاني أن تطبق هذا بالعمل، تعلم الناس بسلوكك، بسلوكك. ولذلك شيء خطير جدا أنك تجلس تسمع وتروح تقول وبعدين ينظر إليك الناس فيجدون ما سمعته وما قلته في واد وأنت في واد آخر. ولذلك كبر مقتا عند الله أن تقوله، ها كارثة، كارثة انك تروح تقول واه. احنا عايزين عمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القرآن الكريم في حديث طيب وجميل في صحيح مسلم قال والقرآن اما حجة لك واما حجة عليك. يبقى رايح تتعلم بتشيل حجج، هذه الحجج لو عملت بها صار القرآن حجة لك. طب ما عملتش بيها وديت نفسك في داخل، لان كل اللي انت شلته ده هيبقى حجة ايه؟ هيبقى حجة عليك. ولذلك انا اريد ان شاء الله تعالى ندخل على ما سوف نقوله بهذه العزيمة، نبقى حاطين في رؤوسنا، وضعين في الرؤوس ان رقم واحد اننا نحصل اشرف العلوم واسماء، رقم اثنين نحن نريد لانفسنا ان نكون خير الناس. هذا لن يتحقق الا اذا تعلمنا وعلمنا وعملنا. اذا دخلت على هذا العلم بهذه النية وعندك عزيمة ان شاء الله تعالى على ان تفعل هذا، انا اقول لك بملء فيه والله سيكرمك الله. بس انوي هذه النية بداية ومن الان، ان شاء الله تعالى تأخذ هذا العلم وتطبقه عملا وتنقله الى الناس، وتبقى انا زي ما بقول والله تبقى ماشي ويكفيك فخرا وشرفا انك تحصل علم كتاب الله رب العالمين. بس يكفيك والله فخرا وشرفا هذا. هذه امور اردت ان اذكرها في بداية حديثي ان شاء الله تعالى. لما نذهب الى الصورة والتي نحن نريد ان نفسرها، وهي الصورة رقم كام في ترتيب المصحف؟ عشان ها ثلاثة، ليه سبقها صورتان الفاتحة والبقرة، وهي الصورة الثالثة في الترتيب المصحفي. ما في شك كما قلت اني احنا بنحاول ان شاء الله نجمع التفسير كله للناس، فالحمد لله احنا في مسجد اخر بنفسر سورة البقرة، ويبقى هنا بنفسر في سورة آل عمران. هذه السورة قبل ما تكلم عن اي شيء فيها ان شاء الله تعالى، اود ان اوقفك على فضلها، فضل سورة آل عمران. ورد حديث في فضل هذه السورة ومعها سورة البقرة، وهذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يظللان صاحبهما يوم القيامة. ثم جاء الحديث بعد هذا عن البقرة على وجه الخصوص، لكن دعنا نقف هنا لأن هذا هو شاهدنا. النبي صلى الله عليه وسلم عمم الأمر في بدايته، قال اقرأوا ليه القرآن، أنت مدعو إلى أن تقرأ القرآن كله وأن تتدبر ما جاء فيه. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من القرآن سورتين، اقرأوا ها سماهم إيه بقى؟ الزهراوين. الزهراوين إيه معنى الزهراوين؟ قالوا الشيء الأزهر، مش الجامعة بتاعتنا، لا، الشيء الأزهر هو الشيء المنير، الشيء ليه؟ المنير. ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم يسمي البقرة وآل عمران بالزهراوين كأنه أراد أن يقول هما المنيرتان، هما المنيرتان. فأهل العلم قالوا طب ولماذا كانت هذه التسمية؟ قالوا أولا لأنهما ينيران القلب، تملك قلبك بيهم كده بدل، ولذلك أنت تعلم يقينا أن المعاصي لها تأثير على القلب والعمل الصالح له تأثير على القلب، ولذلك القلب بيحتاج منك أقول لمتابعة، بس مش عند دكتور علوم، لا، دي لمتابعة شرعية. ليه؟ لأن زي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب مريضة تعسة وفي قلوب سليمة، ولازم تعلم ان جواز المرور في الآخرة لن يكون الا بالقلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فعايزين قلب سليم. اللي حاصل ان زي ما النبي قال ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. كل ما بتذنب بتعمل لك نقطة سوداء في قلبك كده مش هتشوف لكن موجودة خلاص نكتة سوداء. وهكذا كل ما تذنب هكذا كل ما تذنب هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسود القلب كله. فإذا سود القلب قسى باسم القلب الايه القاسي. وإذا قسى قارب من النار وبعد عن رحمة الله. قلب بقى خلاص خلاص تعبان تعبان. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران بقى. فيبقى قلب والعياذ بالله أسود أسود والعياذ بالله. ولذلك يجي في حديث آخر النبي يقول كالكوز مجخية. عارف الكوز المقلوب مجخي يعني ايه؟ يعني مقلوب كده مقلوب. الكوز المقلوب ده لو شاطر حط فيه حاجة حلوة حط فيه مقلوب حط فيه ايه بقى قابل انه تحط فيه حاجة مش قابل. هما الجواية كوز لما تقلبه كده يبقى جواية هوا اللي كده هوا هوا. ولذلك القلب التعبان ده يبقى كله هوا يتبع هوا يتبع ايه هوا الله هوا. والهوا بقى شوف حتى التسميه يعني اهل الشرع قالوا سمي هوا لانه يهوى بصاحبه في النار خلاص هوا هوا. ولذلك لا يجتمع الهوى والحق. فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا داود يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ايه اللي يحصل؟ فيضلك عن سبيل الله. كارثه كارثه. ففي قلوب والعياذ بالله كده كده. وفي قلوب والله بقى يغويها العمل الصالح. ولذلك يظل القلب رطبا سليما. ده اللي احنا عايزينه. فسبحان الله العظيم اهل العلم قالوا ان قراءتك للبقره وآل عمران دي قراءة ليها انعكاس طيب على القلب. دي من وسائل علاج القلب من وسائل إنارة القلب المداومة على قراءة البقرة وآل إيه؟ وآل عمران. شوف من لا إله إلا الله. شوف من طرق إنارة القلب أكنك دخلت في قلبك النور يا عم. ها عملت وصفك دخلت في قلبك نورا. ولذلك عايزين ناخد بالنا من الكلام ده ننحي بقى من بيوتنا. ما تجيش بنتك يا بابا انا عايزة 10 جنيه اصلي شريط لولو اللي طلع جديد ده. انا انت عارف انا بموت في لولو. فطول ما بعد بيسمع في لولو واللي بيسمع في مش عارف بتاع العراق ده اسمه ايه يا اخوي المبرق ده اسمه ايه اللي بيجيبوه اسمه ايه ده كاظم كاظم بتاع العراق والتوشوات عهد جايبينهم لنا وقاعدين يتنططوا ويترقصوا ويجي كله طالع جيل هشك بشك واخد بالك. والبيوت كلها كده العيال طالعه والجيل طالع عمال لهشك بشك وينعر وينهق وخلاص على كده. وقلوب عفنه خاربه من القران الكريم. وتلاقي البنت الاغنيه تبتدي تجيبها لك من اولها لاخرها حظها عن ظهر القلب. حط لها المصحف كالحمار يحمل اسفار مش عارف عاد لا في دنيتها ولا في دينها ولا تعرف تقرا حرف من قدامها. جيل طالع بنفس القباحه والانحطاط واجيال تمشي في الشارع تبصق عليهم ما بيفهم ليهم هويه خلاص هويتهم مطموسه وبيجروا ورا كلاب عصر وشغالين وقدوتهم اللي بيترقصوا واللي بيهجصوا واللي. ولذلك يا اخي والله انا قلت انا يعني بتمنى امر يتحقق قبل ان اموت والله بتمناه انه يستضيف واحد ولو تحب تسمع ايه يقول لهم اسمع عبد الباسط ولا اسمع الحسن. نفسي الا كل واحد يقول لك اسمع الست اللي عند ليب. الله يخيبكم دنيا واخره. اعلام فاسد فاجر وأمة متخلفة متردية في الحضيض في الحضيض. ولذلك قلوب زي ما قال ابن القيم والله في إغاثة اللسان قال لا يمكن أن يجتمع قرآن الشيطان وقرآن الرحمن، الاثنين ما يجتمعوش في قلب واحد أبدا أبدا. فالذين أقبلوا على قرآن الشيطان اللي هي الأغاني كما يقول عليها ابن القيم قرآن شيطان كل حب وهيام وكفر وبجاحة ووقاحة وقلة أدب واخد بالك، ودعوة إلى الدعارة العلنية واخد بالك، خلاص باسم الأغاني ده قرآن الشيطان، ده ما يجتمع في قلب مع قرآن الرحمن أبدا أبدا. ولذلك بس يعملوا مقدمة موسيقية كده مين اللي يغني يقول لك فلان وهيقول كذا أسمع لك الأغنية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كمبيوتر كمبيوتر تعال بقى يسمع كلمتين في آية، طب دي في سورة إيه، طب إيه اللي بعدها، طب نقفل وسمعها لنا كده أراها لنا، عهات عهات والله عهات. ولذلك لما جم في برا دعوني الى نادي مشهور نادي الصين، وبعدين قالوا لي هتقول محاضره هناك، فرحت فقررت ان تكون كنت رايح احضر موضوع اللي شفته خلاني قلبت الموضوع خالص، فاتكلمت عن تربيه الجيل اللي هو المفروض بقى هيطلع زي ما بيقولوا بقى المستقبل وياخد الرايه ويحقق اللي احنا مش قادرين نحققه ومش... وبدات اسوق نماذج اسلاميه لشباب وشابات في ظل الاسلام كيف تربوا وايش عملوا وايش عملوا. ولذلك هذا الجيل الجيل الاول جيل استطاع انه يغير خريطه العالم، غير خريطه العالم، شوف بقول ايه، غير خريطه العالم، جيل حرك عروش الرومان وعروش كسرى، غير خريطه العالم. الجيل اللي عندنا ده كل اللي يعرفه ان ازاي يرقص على راسه ويحلق كابوريا، ما يعرفش اكتر من كده. فشوف في في في في ظل الكلام اللي انا بقوله، وانا ما بيهمني لا مكان ولا زمان ولا بعمل حساب لاحد قاعد قدامي، فقلت ولا داخل من الباب، انتوا ليكم مسؤوليه. شفت عشرات من صفائح الزباله قدام الباب، فراح مدير عام النادي قال بعد اذنك، وراح موقف المحاضره بعد اذنك، وراح نادي اللي بتوع الامن قال لهم الدكتور بيقول ان في عشرات صفائح زباله قدام الباب، صفائح الزباله دي جت منين؟ وشوف قلت له فاكر ده بتكلم، قلت له انا بتكلم عن عيالكم صفائح الزباله، عيالكم اللي واقفه والله، ولا بتكلم عن صفائح زباله ايه؟ صفائح زباله. فواحد بقى زعلان جدا كاتب لي ازاي انك تصف اولادنا بانهم صفائح زباله؟ قلت له والله صفائح الزباله فيها نفع عنهم. ليه؟ انا قلت صفائح الزباله دي حقيقه، دي حقيقه، لانهم لا يجمعون من الاخرين الا اوساخ الاخرين، فزي صفائح الزباله ما تحطش فيها غير غير الواتك. قلت له قول لي هات لي خدوا ايه ولا داخل شايفهم بره كده، ها الغرب اتعرى واقفين متعريين، اتهشك واقفين متهشكين، اتخنفس واقفين متخنفسين، اتميع واقفين ميعين، مش عايز اقول تعبيرات تانية خلاص. فقلت له لا شايف ايش اخذوا من الغرب، اخذوا منه ايه؟ اخذوا اوساخ الغرب في الجيل الخربان اللي عمال يرقص على دماغه اللي ما نعرفش فيه واد من بيت التلفان ده بتاع كاظم وغيره، ده الجيل التعس ده، فيه واحد بيخترع اخترع حاجه ولا طب بره طلع القمر واخترع صاروخ وبيعملوا سيارات الجيل اللي خربان اللي عندنا ده خد منهم ايه؟ خد منهم كده؟ شافهم طلع القمر طلع؟ شافهم اخترع اخترع؟ خد منهم اوساخ وملى نفسه بيها، كل ما يشوفوا قاعدين بس يتابعوا، ها النهارده الغرب هيطلع ايه قذر عشان ناخده، فتحوا الهدوم من قدام فتحناها، من ورا فتحناها، من الجنب ما لبسوش خالص ما لبسناش، اترقصوا اترقصنا، بياخدوا ايه؟ بياخدوا ايه؟ فهم بالظبط زي صفيحة الزبالة بالظبط، لا يأخذوا الا اوساخ. عايزين نعبي قلوبنا الشيء النافع، الشيء النافع، نبتعد عن هذه الوساخات، عايزين الشيء النافع اللي يرقى بينا. ففي يعني ارقى ايه اكثر من القرآن؟ والله يرقيك ويعليك، شوف يرقيك ويعليك دنيا واخره، والله ده يكفي في الاخره يقال القران اقرا ها وارقى. والله فان منزلتك عند اخر ايه، شوف شوف يرفعك ازاي ويعليك، شوف يرفعك ازاي ويعليك. وفي الدنيا علمك كيف تفكر وكيف تتدبر وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف، قل الى ان يشاء الله وحدث ولا حرج، وحدث ولا حرج. فشوف الحديث بيصف هاتين الصورتين بانهما ها زهرتان، فاقرأوا الزهروين. زهروين ليه؟ فعلا تملى بيها قلبك كده، تنيره تنيره وتنعشه، مش تظلمه، تنيره وتنعشه تنعشه. بل قال اهل العلم هناك علة اخرى لهذه التسبيح، يعني اذا كان هذا يعني ان هذه الصورة تنير القلب هي البقرة، كذلك ايضا تنير الطريقة لصاحبها، لان وظيفة القرآن ايه؟ وظيفة القرآن ايه؟ لما ربنا وصفه ها بانه نور، نور ليه؟ نور ليه؟ نور ليه؟ نور ليه؟ لان هي زي ما الاضاءة بتنفعك كيف تتحسس خطاك وتجتنب ان تقع ان ترتطم ام كذا او كذا كذا كذا فتهتدي في طريقك، كذلك القرآن ينير لك الطريق، تبقى ماشي عارف ايه الصح وايه الغلط، ايه الحلال وايه الحرام. لكن هذا دين ما يفقه شيئا في كتاب الله، ولذلك لا عارف لا حلال ولا حرام ولا صح ولا غلط. البنات كلها طالعين رقصات الا من رحم ربي، والشباب كله مخنف الا من رحم ربي، وبلاوي زرقاء. ويمكن كنت لسه بقول لاخوانكم والله انا داخل المعرض السنه اللي فاتت، وانا داخل بسيارتي فاضت زحام شديد جدا في المكان لا عايز امر منه، مش عايزين يتحركوا، فبضرب كلاكسي لقيتهم بيبصوا لي شزرا، عاملين لهم شاشه داخل المعرض، واتفرج بقى على اللي واقفين يتهشكوا في الشاشه وهم واقفين يتهشكوا تحت. قلت هو ده الجيل اللي الجيل اللي عايز يحارب اليهود، والجيل اللي عايز يحرر القدس، والجيل اللي ايه ده، ايه النفايات دي؟ واعلام فاشل بكل المقاييس، يقول لك رساله الاعلام ورساله التنوير، ده انتوا فسدتوا الجيل وضيعتوه وضيعتوه، اي تنوير واي نيل على دماغكم البعاد. ايه ده ايه ده، ايه الغم اللي احنا فيه ده، ايه الغم اللي احنا فيه ده. فسبحان الله العظيم، احنا نريد قران ننير به القلوب ونسير على ضوئه، تبقى ماشي بالقرآن عارف ايه الحلال ايه الحرام، ايه اللي ليك ايه اللي عليك، تبقى فاهم ده. لكن الجيل ما عارف شيء من هذا على الإطلاق. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يسمي البقرة آل عمران بالإبا بالزهروي. إذا لهما إفادة في الدنيا، هو هتنير لك القلب وتخليك تسير على في طريق بين واضح، انت فاهم ايه الغلط ايه الصح ايه الصواب الخطأ، تبقى فاهم ده. وشوف بقى فايدتهم في الاخرة، فانهما يأتياني يوم القيامة. تعرفين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض هتبدل غير الارض والسماوات، وبعدين الارض كلها ستكون مسطحا مستويا بنص القرآن، لا ترى فيها عوجا ولا أمت، لا حتة طلعة ولا حتة نزلة ولا عمارة ولا بيت، كل الأرض ظاهرة بارزة كده وكلها مستوية مسطح واحد. طيب تروح فين من الشمس انت بقى؟ بقت الشمس فين؟ فوق راسك. ده مش كده وبس، ده البعد بتاعها ده هينتهي، فهتبقى قريبة منك جدا. فانت لا انت عندك نازل ولا طالع ولا مبنى علشان تعمل ايه؟ ها؟ تستظل تستظل كيف اسأل نفسك السؤال ده في اليوم العصيب ده اللي الارض كلها ظاهرة مستوية، اللي الشمس اعتدنه فيه بالغوص، ده انت بينك وبينها لا اله الا الله الاف الكيلومترات بينك وبين الشمس، ومع هذا داخل علينا صيف اتفرج الناس تبقى عامله ازاي، اللي مفرهد واللي مش قادر يمشي واللي مش قادر يقعد والحاء والتكييف والشمسيه الله. طب امال لما هيتلغي كل ده وتبقى انت منك ليها ودلوها يبقى منك قريب جدا، هتعمل ايه يا مسكين؟ سألت نفسك السؤال ده، كيف ستقي نفسك حرارة الشمس؟ سألت نفسك السؤال ده؟ الناس اللي بتقعد تفكر ان في صيف جاي هركب تكييف ويعمل مش عارف ايه ويفتح حاجه هنا ويعمل مش عارف ايه ويفتح باب الشقه مع الشباك عشان يعملوا طياره عشان مش هتشتتت. طب انت عمال تفكر اهو خايف على نفسك من شويه سخونيه في الدنيا. طب فكرت كيف ستقي نفسك حراره الشمس يوم القيامه في ارض لا ترى فيها عوجا ولا امتا؟ هتعمل ايه صحيح؟ هتعمل ايه؟ طب بالله عليك الناس كلها بضيع كده. ولذلك النبي قال ان في يعني ناس هيتصببون عرقا، شوف، ويتمنى الواحد فيهم انه بس ينصرف من حرارة الشمس حتى لو دخلوه جهنم عايز يتريح. طب ايه ممكن تستظل بايه بقى؟ شوف بقى ممكن تستظل بايه بقى. جاءت السنة تبين لك ان في اشياء هتظللك يوم القيامة، بس لازم تدفع حسابها دلوقتي في الدنيا. ما دفعتش مش هتلاقي، مش هتلاقي، خلاص مش هتلاقي. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله. اسمع اللي جاي دي، يوم لا ظل. هو هتفتكر هتلاقي تدور على شمسيه ولا تلاقي حته تستخبى فيها؟ مفيش مفيش. هتقول طب الحاجه الهدوم اللي عليها احطها فوق دماغي يا ابني. يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرة، ولا جلابيه حتى تشيلها تحطها على دماغك. تحلها ازاي دي؟ الناس ما بتفكرش في ده، احنا ما بنفكرش في ده. ولذلك هيتقلل هي آفة الناس في كده. لقد كنت في غفلة من هذا. احنا في غفل، احنا في غفل. تحلها ازاي دي؟ فهو الحديث قال لك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، بس ما فيش غير كده. عايز تظلل؟ لو كنت اماما كن عادلا. اول واحد الامام العادل، يبقى هيظلله ايه؟ عادله، عادله. ادي الثمن، ادي الثمن. مش يضيع 70 مليون ويخرب بك كم الف وكم مليون ويجوع كم مليون ويظلم كم مليون وفي النهاية مؤمن. ها؟ اثنين، عايز ظل يوم القيامة، شاب نشأ في عبادة ربه. وانا بقول لك الان اهو ان زي ما قال شراح الحديث ما لا يصلح الا للرجل فهو للرجل، وما يصلح للرجل وللمرأة فالمرأة مثلها كمثل الرجل. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني في حاجات خاصه بمين؟ بالراجل، يبقى هي للراجل بس. وفي حاجات يشترك فيها الرجل والمراه. الحديث هيجيبها بصيغه الذكوره، لكن برضو الاناث ها داخله مع الذكور. ازاي يعني؟ الحديث قال الامام العادل، ده صالح للاثنين ولا الواحد بس؟ ده رغم انف اللي خلفوهم هو واحد بس للذكر، ما ينفعش فيها المرأة. المرأة ما تصلح ان تكون اماما ابدا، ولا قاعدين ينادوا عايزين يمسكوها الحكم، وبعدين يستدلوا بالكفر. انت عارف ان دلوقتي السند عند اللي بيجيبوهم في الندوات الخرقاء اللي بيجيبوها في التلفزيون، السندهم بيبقى ايه؟ بيبقى اهل الكفر. تيجي تقول له المرأة تنفع للولاية العامة ولا ما تنفعش؟ يقول لك يا اخي ده في امريكا وفي انجلترا وانت قاعد بتستدل بامريكا وانجلترا الله يخيبك, هو ده مستندك الشرعي؟ انت عايز تقول لي قول لي قال الله وقال الرسول, ده لو عايز تقول لي مش تقول لي امريكا وانجلترا واليزابس والملكة مش وشجرة الضر ضر ايه يا اهبل انت, انا بقول لك هات لي دليل. راح تقول لي شجرة الضر, ضر ايه؟ بيجيبوا عالم متخلفة, والله عالم متخلفة. فخلاص هي بقت حجة الهبل اللي بيجيبوهم الان حجتهم ايه؟ اهل الكفر. بقى لما بيبقى عايز يعمل حاجة في بلد المسلمين يستدل عليها ان امريكا بتعمل يبقى لازم نعمل, انجلترا بتعمل يبقى لازم نعمل. وده اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. يا والله يهجسوا بالهجس يناموا على دماغهم ننام, بقوا بيقبلوا بعض في الشوارع بين القبل بيتعروا بنعري يلا يلا. وهو دي الحضارة, وهو ده التقدم, هو ده التقدم. فالولاية العامة لا تصلح امرأة ابدا ابدا. وكانوا جايبين دكتورة خرقاء خرقاء وبقول لك ملي فيه بتاعت أستاذة الفقه الإسلامي عندنا في جامعة الأزهر, وهي والله لا عارفة حاجة لا على الفقه ولا على الإسلام أصلا, وأنا مش عارف مين اللي اداها الشهادة بتاعتها دي. واخد بالك؟ وبعدين في نادي برضه وليه ما تاخدش الولاية العامة؟ ده ربنا جعلها نبية, مريم كانت نبية. الله يخيب الدنيا وآخر, مريم كانت نبية, ربنا فاصل في قضية في القرآن الكريم وأمه صديقة, والصديق حاجة والنبي حاجة تانية خالص. ولذلك ربنا فرق بينهما, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إيه؟ انزل بقى تحت والصديقين. يبقى الصديق في منزلة تالي منزلة النبي مش نبي. ولذلك عمر المرأة لا تكون نبي ولا ولي عام, ما تنفع ما تنفع. ليه؟ ده مش حجر عليها, لانه ربنا بيولي كل واحد على قدر طاقاته. المرأة ما تنفع ما تنفع لا كل نبي ولا تنفع تكون حاكم ام. وانا قلت وهقعد الى ان القى الله اقول هذا الكلام. ليه؟ هي ليها قدرات والرجل له قدرات, وربنا ما سوى بالاثنين ابدا. قال وليس الذكر كالانثى, مش ممكن تقولي ده زي ده, مش ممكن. فتعملها حاكم ام لا اله الا الله, يا سلام. زي ما قلت بقى لما تبقى هي الحاكم, وبعدين الحاكم بقى يجي ربنا كده يكرمه ويرزقه بولد فتحمل, ونقعد احنا بقى ربنا ينتعك بالسلامه يا ريس, وبعدين ياخد اجازه 9 اشهر وحال البلد يقف اصل الريس لحد ما يولد. بعدين لما يولد نستنى عليه شويه اصل بيرضع, وبعدين الريس جاي خارج رايح اجتماع فجوزه يقول له عليا الطلاق ما انت خارج, فالرئيس ما قدرش يخرج. ايه العته اللي احنا فيه ده؟ ايه العته ده؟ ايه التخلف ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مقاييس وبيجيبوا عهات يناقشوا هذه القضايا, اللي بيتكلم عارف يتكلم ولا اللي بيرد عارف بيرد, وحاجة يعني تدمي القلب تدمي القلب. فدي مسألة لا تنصرف الا الى الرجال. يبقى عزيز الرجل اذا كان اماما يبقى امام عادل يظلله عدله. خلاص؟ شاب نشأ في عبادة ربه, تدخل صاحب الشاب؟ لا, تدخل معاه هنا يبقى. والبنت كذلك, والبنت كذلك. عايزين ولد وعايزين بنت ينشأوا في عبادة الله, مش ينشأ في أحضان كاظم ومش عارف مين ومين وهشك بشك. لا, في عبادة الله, في طاعة في طاعة الله. طاعة لله من حداثة سنه ظلله يوم القيامة, ظلله يوم القيامة. يبقى شاب نشأ في عبادة ربه, ها, ورجلا قلبه معلق بالمساجد, تاخدها للاثنين؟ قال لا, للرجل بس. ليه؟ لأن صلاة المرأة في بيتها إيه؟ خير لها. نعزين الراجل هو اللي يرتبط بالمكان ده, لكن المرأة الأفضل لها إيه؟ ها؟ تصلي في بيت. لكن لو حبت تيجي المسجد محدش يمنعها, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث في صحيح مسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن خير لهن. طيب، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يخش فيها النساء، يخش الحب في ايه؟ في الله، في الله، لا المصلحة ولا الكذا، لله. تحبه عشان هو طيع لله، هو يحبك عشان طيع لله، عشان اي حاجة تاني. وهي كذلك. ورجل ذكر الله قليلا ففاضت عيناه. تخش فيها المرأة، تخش خش ذكر الله والخوف والوجل اللي بيدخل على القلب، لا اله الا الله، ذكر الله وجلت ايه قلوبهم، تعجينه في الرجل وفي المرأة، في الرجل وفي المرأة، وفي المرأة. ها، ورجلا طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. المرأة كذلك، والله والمرأة كذلك، والمرأة كذلك. تعفوا في الرجل عن الزنا، وتعفوا المرأة عن الزنا، والله ربنا يكرمهم ويظللهم يوم القيامة. وأخيرا رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم ايه شمال. والله والله، شوف شدة الخفاء، ايدين اللي هم اقرب اتنين لبعض مش عارفين دي طلعت ايه، ولا الشباب مش عارفه دي طلعت كام، طلعت كام. يخش في ده المرأة، يقول اذا دي اشياء هتظل اصحابها يوم الايه يوم القيامة. في حاجات بتظل تاني؟ قال والله فيه، قال والله فيه، قال والله فيه. خلاص، منها بقى الحرص على قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران. فوق كده بقى مصاحبهم كده في الدنيا، بدل ما تضيع ساعة ونص، ساعة وساعتين عشان تسمع حمار بينعق، ولا سفيه بيصوصو، ولا فاجرة بتترقص، اقعد بقى اشغل نفسك بقراءة القرآن الكريم. فداوم على قراءة البقرة وعلى قراءة سورة آل عمران، ينفعوك في اليوم ده، والله ينفعوك. يفيدوا في حكاية الظل، النبي قالها: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان والروشك أو غيايتان والمعنى واحد. قرصين سحاب كده، عارف السحاب الغمامة دي؟ البقرة قال عمران يجوا فوق راسك كده، تبقى أنت قاعد العمال يصب بعرق وأنت قاعد في ظلهم كده. يعني أنت عايز تاني، أنت عايز تاني. يبقى غمامتان أو غيايتان، شبه زي ما تعال شبه، أو فرقان من طير صواف. عارف لما تلاقي طير في كبد السماء، في كبد السماء متجمعين كده، شوفهم ها، مجموعة طير مع بعضهم كده، شير بماجي، هم يجوا لك جاري كده يقف فوق دماغك كده. البقرة وآل عمران، البقرة مش هيجي كاظم الساهر يفتح لهم شمسية. الجيل المتخلف الأخرق، الجيل الإنسان بيتقايق عليه، شوف تفيدك، تفيدك في يوم عصيب، في يوم عصيب، في حرارة ملفحة بكل معاني الكلمة. هتعرف ده يوم القيامة. شوف اللي قاعد غرقان في عرق وبيحترق بحرارة الشمس، وانت قاعد ما شاء الله في ظل البقرة وآل عمران، في ظل البقرة وآل عمران. يا اخي، يا اخي سبحان الله العظيم، شد حيلك اقرأ بقى، والله كده عقد العزم والنية، اقرأ بقى، اقرأ بقى وارتبط، ارتبط بالقرآن شوي. هذا ما قيل، او خير ما قيل في فضل سورة آل عمران. آل عمران، تعال بقى نتعرف على السورة قبل ما نخش في تفسيرك. يا عايزين نتعرف عليها، دايما اقول لكم وانا بفسر ان بحب اعمل لكل صورة بطاقتها الشخصية عشان ما انتهاش. زي ما بطاقة الشخصية كده هي مفتاح التعرف عليك، اعمل لكل صورة بطاقة شخصية. حط اول حاجة في البطاقة الاسم. اسماء الصور توقيفي. توقيفي يعني ايه؟ يعني مش خاضع لاجتهاد حد، لحد اجتهد وسماها كده، ولا حتى النبي اجتهد وسماها كده. توقيفي يعني كان جبريل ينزل له بالآيات ويقول له دي هتبقى في صورة كذا. ولذلك كان يبلغ الناس اجعلوا آية كذا في صورة كذا. يبقى توقيفية. توقيفية. معروف كما قال أهل العلم إن الأسماء لا تعلل. لا تعلل يعني إيه؟ يعني ما يتقالش فيها ليه؟ ما يتقالش فيها ليه؟ اسم حضرتك إيه؟ سعيد. ليه؟ بصي قال لي كده. يبقى الأسماء إيه؟ لا تعلل يعني إيه؟ يعني ما يتقالش فيها ليه؟ الاسم علم على شخص خلاص بس ما يتقالش فيها ليه؟ لكن أهل العلم قالوا إذا كان المسمي هو الله، لو ربنا بيسمي بقى يبقى لازم نقول ليه؟ لأن الله لا يسمي إلا لحكمة. كل شيء بيصدر عن الله بيصدر بإيه؟ بحكمة. بحكمة خلاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما سمى لزكريا ولده يا زكريا إنا نبشرك بغلام، ما تفكرش تقول أسميه إيه، هنقول لك اسمه يحيى. لو جبت واحد من عندنا دلوقتي قلت له اسمك إيه، في حد هنا اسمه يحيى؟ أنت الله يرضى عليك أو يحيى ليه؟ شوف ضحك هو، ما فيش عنده ليه. لكن عشان سيدنا يحيى اللي سماه ربه اتقال ليه؟ اتقال ليه؟ ولذلك اهل العلم قالوا ان الاسماء لا تعلل، لكن عشان ربنا اللي سماه بنقول سماه يحيى لعلة. قالوا اولا هذا كان تبشير بانه سوف يكون نبي، والانبياء يحيى بها القلوب الميتة، فسماه يحيى عشان هيحيي به القلوب. ادي واحد. اثنين، لان الله احيا به عقر امه، مش امه كانت ايه؟ عاقر، والعاقر دي زي الارض الميتة. الميتة هو جه عمل ايه بقى؟ احياها. احياها يبقى احيا الله به عقر ايه؟ امه. ثلاثة، اشارة الى انه سوف يقتل شهيدا، والله قال في الشهداء بل احياء عند ربهم. واختلوا فعلا قتله بنو اسرائيل زي ما بيختلوا المسلمين دلوقتي والحكام في، اقول معذره تعبير ذلك كده، في البطاطا. بس معلش انا عجبني التعبير ده قوي، يعني العله في نفسي خلاص، هو تعبير ذلك بس هقوله. اذن من التين واذن من العجين، يلا خلاص. يبقى قالوا علة ولا ما قالوا؟ قالوا ليه؟ لأن المسمي مين؟ الله. من هنا بقى بدأوا يسألوا عن كل صورة، اللي سمى الصور مين؟ الله. فبدأوا يسألوا ليه ربنا سمى دي كده، وليه سمى دي كده، وليه سمى دي كده، وليه سمى دي كده. فاكتشفوا أن صور القرآن الكريم غالبا تسمى بحدث تفردت به، أو بشيء هو من أهم ما جاء فيها. يعني سورة البقرة اللي قبل يا رسول سميت سورة البقرة ليه؟ عشان تفردت بذكر قصة، مش هتلاقيها في غيرها، مش هتلاقيها في غيرها، أو بشيء إلهام ورد في السورة، شيء إلهام ورد في السورة. فمثلا هتجد سورة النور أهم شيء في السورة دي حديث الله عن نوره في هذه السورة. إذن السورة يا بتتسمى بحدث تفردت به، يا بتتسمى بأهم شيء ورد إيه؟ ورد فيها. قالوا سورة آل عمران هي السورة التي تستطيع أن تقول بكل معاني الكلمة إنها السورة الوحيدة التي ذكر فيها ما يتعلق بآل عمران ما لم يذكر في غيرها. يعني في حاجات فيها اتقالت في صور تانية، لكن فيها حاجات ما اتقالتش الا فيها هي بس، فيها هي بس. عن مين بقى؟ عن آل عمران. ودي ذرية بقى كانت ما شاء الله سلالة طيبة، هتتعرف عليها طبعا، هتتعرف عليه سلالة طيبة. فسميت هذه السورة بسورة ايه؟ آل عمران. خلاص ده الاسم. زي ما ليك في البطاقة سن، انا بعتبر سن السورة عدد اياتها. عدد ايات السورة دي كم اية؟ 200 ما شاء الله، 200 مقفولين كده. خلاص 200 عدد ايات. زي ما ليك عنوان انت في الزاوية، ده صحيح، فرقم كم عشان نعرفك؟ هي السورة ليها رقم في المصحف، المصحف ساكن فيه كم سورة؟ 114. هي ساكنة في رقم كم؟ 3. الحاجة دي لسه عرفت. خلاص خلاص. يجي يقول لك انت بلدك بقى من مواليد ايه؟ مش كده؟ القرآن برضو له مواليد، يا مكي يا مدني، يا مكي يا مدني. المكي ما تقوليش اللي نزل في مكة، والمدني ما تقوليش اللي نزل في المدينة، غلط. وده كلام قلناه من قبل بس بعيد بالتذكرة. الفارق بين المكي والمدني مش المكان يا حبيبي، فارق بينهما الزمان. القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، ما تقوليش اللي نزل في مكة. طب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، دي نزلت فين؟ في مكة، والله في مكة. ومع هذا يا قرآن إيه؟ مدني. قال لا، يبقى مش المكي اللي نزل في مكة بقى، لا ده المكي اللي نزل قبل الهجرة، والمدني القرآن اللي نزل بعد الهجرة حتى لو نزل في مكة. يبقى اللي هيفرق بين المكي والمدني إيه؟ الزمان. الزمان. مين يقول لك يا أخي صحيح احنا بنطبع المصحف يقول لك مكي ومدني ومكي ومدني ومكي ومدني؟ الله، ايه فايدة ده؟ ايه فايدة ان انا اعرف ان القرآن ده مكي ومدني؟ يقول لك كل قرآن، كل قرآن، ايه فايدة اعرف ده مكي وده مدني؟ ايه الفايدة صحيح؟ ايه الفايدة؟ هقول لك فايدتين، هقول لك حاجتين، كفايه دول بس تعرفهم عشان تعرف مدى اهميه انك تعرف ده مكي وده مدني. هقول لك حاجتين هتفهم صحيح انك في اشد الحاجه الى انك تعرف القران المكي من القران الايه؟ المدني. عايز تسمع الحاجتين دول؟ اسمع. عايز هشوفك ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله، وقدر على اعتبار ان لقائنا يوم الخميس القادم هيكون ما بين المغرب والعشاء، عارفين الساعة النهاردة هتتقدم ساعة. كل لقاءاتنا ان شاء الله تعالى تبدأ من الغد الجمعة، هتبقى ما بين المغرب والعشاء بتلقائية كده. كل لقاءاتنا هتسأل بقى ده امتى وده امتى، كله ما بين المغرب والعشاء، مش تبقى عارف. بداية من الغد ان شاء الله. سبحانك الله، نعم في الرحمن عندي هناك ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. اللي هيسلم على عيني وعلى راسي يتكلم مش حكالي.